والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته إلى يوم الدين أما بعد. كنا قد أتممنا في القصة الماضية كتاب الأذان بالقعر، نقول اليوم إن شاء الله تعالى في باب صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن. طيب واحد من خرج باب صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن. الإحرام والإحرام في الصلاة أن تكون أمره أفضل لا يمكن غير هذه الكلمة وتقرأ لبيك حلوة من لبيك أو دون ذلك. طيب هنا مسألة الأولى، هو لا يتحدث عن الصلوات المفروضة وسائر الصلوات تقاس على الصلوات المفروضة إلا صلاتان عندما يقول بهما سجود التلاوة وسجود الشكر. لا يعني من يجعلهما صلاتان فيشترك لهما ويشترك صلاة من الوضوء والنحو. وأما عن علم من يقول بأنهما ليس هاتان سجدتان ليستا من الصلاة. أنا تختص وسيتحدث عن باب الصلاة المفروضة وسيتحدث عن صلاة الجنازة. صلاة الجنازة شو؟ كلام كل شفاء كلام كل شفاء. كلام سيتحدث عنه. أي صلاة مفروضة؟ الآن ذكرت القائل قال صلاة مفروضة وما يتصل بها. قلت كل ما سيأتي من السنن كلها يقاس على المفروضة إلا اسم المسألة الثانية مسألة سجود السلف والامتثال والشكر. طيب قال الإحرام، وهذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة تحريمها التكبير، تحريمها التكبير. والمالكية ومجموع أهل العلم على أنه لا يجزم في ذلك إلا قول الله أكبر الله أكبر. ومن لحن في الله أكبر رحما جليلا واضحا الله أكبر يخفف عليكم، هذا لم يدخل الصلاة، هذا صلاته غير صحيحة. فكل من لحن في لحن جليل حرف أتى بحرف بحرف أو هنا لا أو غير المعنى مطلقا فهذا لا يصح صلاة القصر كما يكون في الفاتحة، هذه مسألة أولى. المسألة الثانية هنا ذكر خلافا من العلم قالوا الإحرام في الصلاة أن تقول الله أكبر لا يجزئ غير هذه الكلمة، هذا صرح به لا يجزئ، وهذا مشهور من هذا من المالكية وهذا هو بل هو جمهور أهل العلم وخالف بذلك إلا الحنفية. الحنفية قلنا يجزئ أن يأتي بها مكان لا يستطيع أن يقول الله أكبر ويأتي بها بلغته التي هي مترجمة أو يقول بمعنى آخر أي معنى آخر يقول بمعنى آخر يقول مثلا الله أعلم في هذا هذا يقول يجزئ وهذا كله يعني مترتب على خلاف سيأتينا إن شاء الله يترتب على خلاف أصولي على كلام الله سبحانه وتعالى أن يجزئ أن يؤتى به بمعنى أو لا هذا يأتينا إن شاء الله نبحث عن طريق لأننا ندخل فيه لأن كتاب القرآن هذا من مباحث الأصول أصول الفقه. قال وترفع يديك حد ومنك بك دون ذلك حد ومنك بك دون ذلك جاء الدل بهذا ودل بهذا والجمع بين الجاد يعني حد ومنك بك ومنك بينهما الكاتفان وجاء الأدلة أنه يد ذلك فالجمع بين جميع الأدلة يكون بأن يكون أصل لذلك حذر من كبير وأطراف الأصابع كالبوء الدنيا فيجمع بهذا بين الدليلين لأنه جاء تدل بأنه يرفع حذر من كبير أي كثيرا وجاء تدل بأنه يرفع حذر من كبير فالجمع بين هذه الأدلة أنه يجعل أصل إليه حذر من كبير ويجعل أطراف أصابعه حذر أذنه أو دون ذلك يعني هو هذا الأمر فيه يعني بأس عشر سنة رفع يديه. نعم. يعني من كبر من غير رفع ليديه صلاة صحيحة. يعني ليس كتكبير. ثم قال صفة في العرفة إن شاء الله. ثم تقرأ فإن كنت في الصبح قرأت جهرا بأم القرآن لا تستأثر بسم الله الرحمن الرحيم بأم القرآن ولا بسورة التي بعدها. طيب قال ثم تقرأ فهنا لم يذكر عدد من أعمال الصلاة بعض أعمال الصلاة التي تكون قبل القراءة كدعاء الاستفتاح وكالاستعاذة وثم ذكر الرسول أن صرح بأنها لا تقرأ الحسنى بعد استفتاح الاستعادة والسلام. الاستفتاح يكون في مبدأ الصلاة لا يعاني صلاة عثانية ولا ثانية. وكذلك الاستعادة دعاء صحيح، كذلك الاستعادة صحيح يؤتى بها في أول الصلاة فقط. طيب الاستفتاح عندنا قوة في المذهب، بعضهم يقول به بعضهم لا يقول به، والصحيح الموافق للدليل انه موجود حديث ابي هريره رضي الله عنه في الصحيحين انه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما سكتتك في يوم ما سكتتك قبل قراءه الصلاه، يعني قبل ان يبدا القراءه يسكت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فساله ابو هريره رضي الله عنه ذلك فقال اللهم كان الذكر في ادعيتين منها اللهم باعد بيني وبين ذنوبي اخطاياك من باعد بين المشرك والمغرب، اللهم نقي من خطاياك كما نقى الثوب الابيض بيد نفسه، اللهم سلني بماء الثلج والبرد. هذه من ادعيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستفتاء. وبعض الادعيه الاخرى من الدعاء الرحيم وجاءت وجه الفتح والسلام رضي الله عنه المسلم من امام المشركين وقطع عنه. هذه كلها ادعيه تكون في الاستفتاء جاءت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالاستفتاء ثابت، الاستفتاء ثابت، لذلك يبدا في الصلاه بالاستفتاء، يبدا في الصلاه بالاستفتاء ويكون سرا ويكون سرا. في حديث ابي هريره ما استفتاءك ولا يجهر به حتى يسمع غيره، يعني الان قد يسمع غيره، قد يسمع غيره في الميكروفون قد يكون قليلا فيستمع غيره بها. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمع الصحابه لم يسمعه غيره، فساله دل ذلك على انه لا يسمع غيره بهذا الجرح، لا يرفع صوته بحيث يسمع غيره به فيقول السنة. السنة بمعنى المندوب، السنة بمعنى المندوب، مسألة إظهار أظهر، يعني سكوته فقط هو إظهار لأنه يفعل شيئا من الأشياء، ليس المقصود أنه يجهر بالسنة، الإظهار أنه يراه الناس، هنا يرى الناس وأنه يسكت، يراه الناس، يعني يصلي في كل صلاة. طيب هذه المسألة. وهذا مع مسألة السنة والمندوب، لهذا هو مصطلح أهل الملكية، لا يتفق عليه عمل كبير. في الصلاة هنا في الصلاة لا تسمى سنة مندوب، يعني يترتب عليه بعد مسألة السنة والسنة سجود السهو عند الملكين، أنا حتى لم أخبر هذا الشيء، عند الملكين سجود السهو تعرف مسألة السنة مثل السنة، السنة المؤكدة التي عين تكون عليها الخبر هذه يسجد لها، السنة التي ليست مؤكدة خفيفة السمع إذا اجتمع منها ثلاثة تصريح في السنة المؤكدة فيسجد لها، يعني إن لم يسجد لها صلاة الباطل مع إن طال فصل تطلب صلاة المندوب لا لا يسجد له واضح. فمسألة تسميتها سنة من السنة هذا مؤثر، فعند الملكية هنا ليس سنة، يعني بعد أن اجتمعت مع سنتين أخرين فلا يسجد لها سنة. هذا المسألة الأولى دعاء استفتاح ثابت. الثانية الاستعادة، الاستعادة بعضهم أثبتها وبعضهم لم يثبتها. الصحيح هو أن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى عملا بالآية عملا، فإذا قرأ القرآن فاستعيذ فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. جاء ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ يستعيذ، كان إذا دخل الصلاة يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، كذلك أمر إذا استعاذ ذلك بعض الأدلة أيضا. فالاستعاذة يعني من سنن الصلاة، يعني مندوبة على الاصطلاح في ذكر لا لا لا لا يستعب في مشروع لا لا يستعب، لذلك هنا انصرف يعني لم يذكر لا لا دعاء استفتاح ولا استعاذة في مشروع مثلا، هنا قال ثم تأخر مباشرة لم يذكر لا استفتاح ولا استعاذة في مشروع مثلا، ليس فيه استعاذة ولا استفتاح. شيخ ما هو دليل الملكية؟ أنه قد أخذ لم يبلغ، قد يكون الدليل أسهل لم يبلغ، هذه أولى. أولى الثانية أن مثل الاستعاذة يقول الآية في غير من الآية قطع من الأذى لا قطع من الأذى، يقول الآية ليست في الصلاة إنما هي خاصة من القرآن الذي يكون خارجا أصلا، هذا هو الدليل. الشيخ عندنا الدليل آخر معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اي جاء في بعض الحديث اللي ذكر فيه عن الصلاه بيني وبين عبدي، فقال ابتدا اذا قال عبدي الحمد لله عليه فقالوا لم يقل نعم. هذا استدل به على البسمله، لا مش عن فعل الاستعاذه فيه، هذا استدل به على البسمله سياتينا بعد قليل، ولكن عنده ادله اخرى ان الرسول صلى الله عليه وسلم قرا ثم قال بسم الله ثم قال قال الحمد لله رب العالمين، يعني في بعض الحديث لم ياتي ذكر لا الاستفتاح ولا الاستعاذه، فقالوا لم ياتي ذكرها في هذه الحديث لا الاستفتاح ولا الاستعاذه. هو العالم مره قصيت قرا عليه مباشرة بعد تكبير العمل المدينة أم لا؟ القراءة مباشرة بعد تكبير الإحرام العمل المدينة أم لا؟ لم يأتي بذلك أن عمل المدينة خاصة هذه الأشياء في الصلاة التي لا يظهر تواطؤ أهل المدينة عليها، اختلفوا فيها طبعاً. بالعكس يعني مثلاً تقول الأذان والأشياء العامة التي تهمك أكثر الناس هذه ينقل فيها عمل أهل المدينة، لكن الأشياء خاصة التي تمس أفراد الناس قد لا ينقل فيها عمل أهل المدينة، لأن يعني خاصة الأفراد لا بجماعات، عامل أهل المدينة، أهل المدينة جماعة. لذلك تجد كثيرا لا ينقل عن عمل أهل المدينة إنما هو في مجتمعات كثيرة. وهذا شيء هنا يوجد يعني حديث صحيح على سيدنا عمر اللي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بعد تكبيرة يجهر بالقراءة الذكر مباشرة هذه، لأن عند الحديث هذا واضح ما إسكاتك يا رسول الله أو حديث أبو بكر، والجمع حتى بين هذين الحديثين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل كان يفعله، لكن الذكر هذا أمر واضح بين. طيب قال ثم تقرأ فكنت في الصبح قرأت جهرا بأم القرآن لا تستفتروا بسم الله الرحمن الرحيم. هنا مسألة نص على عدم البدانة بسم الله الرحمن الرحيم، ماذا هو الصحيح؟ لا هو الصحيح فيما يخص الجهر لا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، ماذا هو الصحيح؟ لأن جاء في ذلك عن مثل ابن عدي أنس وغيره أنه قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبر وعمر فلم يبدأ أحد منهم بسم الله الرحمن الرحيم، في يوم لم يجهر أحد منهم بسم الله الرحمن الرحيم، فدل ذلك على أن بسم الله لا يجهر بها في بداية الصلاة. هذه أولا. ثانيا هل تسر البسملة ولو سرا؟ نعم. لمن؟ لأن البسملة جاءت قبل القرآن، يعني القرآن ابتدئ بسم الله الرحمن الرحيم، وكل سورة ابتدئ بسم الله الرحمن الرحيم، لا لكون البسملة آية من كل سورة، ولكن لكونها تأتي قبل كل سورة. مسألة البسملة هي هذه السورة من أخذت بها من اختلافا كثيرا قويا. بعضهم قال هي وبعضهم قال ليس بها، أجمع على أنها ليست من آية من أول سورة براءة، سورة التوبة براءة من الله ورسوله، هذه جدا مهمة هذه بإجماعهم، وأجمع على أنها بعض آية من سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا هو القدر الذي أجمع عليه. لكن بعد اختلف من جهة بعضهم دليل أنها آية من كل سورة، وذلك لوجودها في المصحف، الصحابة رضي الله عنهم وعثمان رضي الله عنهما جمع المصحف، المصحف الذي بين يدينا في أول سورة هي لم تجد البسملة، كل سورة قبل كل سورة تجد البسملة. قالوا والصحابة كانوا يحرصون على أن يخرجوا المصحف هذا من كل ما هو ليس بالقرآن، كل ما ليس بالقرآن لا تجد من المصحف الأصل، وقال ما دام قد أثبتوا البسملة فهي لا تكون سورة. وكذلك التفريق بين براءة وغيرها يدل على أنها مقصودة، يعني كيف ترى سورة التوبة في البسملة والأخرى الصور الأخرى نعم في البسملة، فهذه يعني دليل على أنهم قصدوا إثبات البسملة وقصدوا بعض الصور إلى بعض، يعني التوبة مستثنى، فهذا دليل أحد دليل واحد فريق. وهذا الدليل يرد عليه بجمع جمع به بين الأقوال بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وبعض أهل العلم. القول الفريق الآخر لهم أدلة أخرى، لكن نحن نتصل بالأخرى. الفريق الآخر لهم أدلة كثيرة، منها عدم جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم في الجاهلية، ومن المعلوم أن شأن القرآن أن يجهر به كله، يعني أن يجهر به كله، لا يأتي مثلا نقول الحمد لله رب العالمين ولم يأتي بسم الله الرحمن الرحيم مجهورة قبله، هذه كلها هذا الذي ذكرناه عن أنس وغيره. الثانية أن الحديث الذي ذكره أخونا بارك الله فيه حديث أخبرني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إني قسمت الصلاة بينك وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما تركت. فواضح مثلا تقسيم السور أولا في الحديث لم يذكر البسمة، فدل ذلك على البسمة ليس آية للفتح. الثاني عدد الآيات، يعني يصير سبعا، هذا لازم يكون سبعا، لأن يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه الله سبحانه وتعالى لما قال انقبض الملك، قال انفصلوا بي سبع مثاني، واخر سوره البقره قال قبل ان تقرا بشيء منهما الا اوتيته، يعني سبع مثاني هي سوره خلق، يعني سبع يجب ان تكون سبع ايات. لذلك حتى من يثبت البسمله ياتي اخر ايه يجمعها لا يفرق بينها، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا يفرق حتى يستقيم عنده سبع ايات. هذا وجد له مخرج، قالوا ان نجمع ايتين من اخر، وعدم ذلك هذا في اختلاف بينهم، اختلاف بسيط. فقلنا تقسيمها معرفه بالمساله البسمله، البسمله لم تذكر في اول الحديث. ثانيا تقسيم الصلاه التي هي الفاتحه على هذا التقسيم، قال فإذا قال الحمد لله رب العالمين، هذا كله ثناء على الله سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فشطر الفاتحة لله سبحانه وتعالى في تمجيد وثناء على الله، هذه الثلاثة آيات كلها ثلاثة إطلاقا، وشطره للعبد، قال هذا لعبد ولعبد ما ضرب ثلاثة آيات أخيرة، ووسط بين الله وبين عبده، فكانت الفاتحة كلها بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. فإن أدخل البسملة لم يجد لها موضعا فيها، إن أدخل البسملة لم يجد لها موضعا فيها، لذلك هذا دليل من أقوى الأدلة التي ترد كون البسملة آية من الفاتحة، وهو من باب أولى أنها آية من كل سورة. هذا دليل. له أدلة أخرى كثيرة جدا، من أقواها دليل ذكره الإمام بن عربي رحمه الله تعالى وتبعا له ذكره القرطبي وغيره من المؤمنين، قال كذلك اختلاف الناس فيها دليلا على انها ليست آية من القرآن. لما؟ لأن يعني القرآن من شروطه ان يكون متواتر، والمتواتر لا يختلف فيه. من شك في حرف من القرآن او من انكر حرفا من القرآن كفر بالإجماع، فكيف من انكر آية؟ فقال من ذا العلماء والفقهاء والمسلمون مختلفين في هذه البسملة آية من القرآن، فهي قطعا ليست آية من القرآن. طيب ما نفعل بالأدلة الأخرى؟ عندنا بعض العلم جمعوا بين كان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ماذا قال؟ قال ليست آية من كل سورة بخصوصها، وإنما هي آية نزلت ثم بقيت تنزل لتصل بين السور، فكلما تمت سورة تأتي آية أخرى لتصل بينه وبين السورة التي تليها والسورة التي تليها، فهي ليست نبذة مقصودة في كل سورة، ولكنها نزلت لتفصيل بين السورة. وقال شيخ الإسلام تيمية وقال بعض أهل العلم فيه جمع بين أدلة هؤلاء وهؤلاء. أما مسألة سورة التوبة لما ليس فيها آية، فذكروا لذلك أقوالا منها أن سورة الأنفال والتوبة كانت سورة معينة قالوا هكذا، وهذا يظهر بسياق السور نفس المعنى. ومنهم من قال لأنها عن استدلالات أخرى برد عليه، قالوا أنها سورة تسمى سورة العدد تسمى فاضحة وتشبه غير منتشرة نحوها، فهذه قالوا تبدأ ببراءة من الله ورسوله الذين عادوا من المشركين تصيح الأرض في يده القتال في يده العذاب غير لا تذكر بسملة في الأول. أنا أرد عليهم أن ثم آيات أخرى فيها نفس الشيء وفيها التوعد مع المبعين والعذاب الشديد وابتدي بالبسملة، لكن هذا كله ما فيش إشكال. المهم رسم القرآن توقيفي، ما كان في المصحف توقيفي، لا يجوز أن نتجاوزه، لا يجوز لنا أن نتجاوزه، وأدلة من هنا من هنا تدل وعلى أن أقرب الأقوال هو قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله من فقه، وأن البسملة ليست آية من كل سورة بخصوصها، وأنه لا يبتلى لا يجب أن يبتلى به بالصلاة. عندنا ثمرة اختلاف ثمرة كبيرة، يعني مثلا الشافعية يقولون بأنها آية من الفاتحة وأنه يجب أن يجهر بها في الليل. طيب من لم يجهر بها فاتحة ناقصة، ومن نقصت فاتحته لا طرد سببا، لأن يعني الفاتحة ركن في الصلاة. من لم يقرأ مفاتيح الكتاب في صلاة الكتاب في دون كتاب لا صلاة لمن لم يقرأ من القرآن. وفي أيضا هذا الحديث ذكرناه دليل على أنها ركن، إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني أطلق الصلاة وأراد ماذا؟ نقول كل الكل هذه عرفت بلاد كلها على اعتبار درجة هذا وأن المقصود هو المصطلح المنطقي كله، وإلا فلا يكون لا على كل ولا على بعض ولا على نسبة لا نطلق هذه الفرق. قال تطلق العرب كل فتريد به الجزء إلا إذا كان ثبات الكل بثبات الجزء. هذه قاعدة العرب لا تطلق الكل فتريد به الجزء إلا إذا كان مهام الكل مهام الجزء. مثال ذلك العرب الحاج والحاج عرف الحاج مش عرف فقط، لكن العرب فإن هذا الرجل لا الحاج كله. مثال قوله بدل أن يقول الإنسان عتق الإنسان يقول عتق رقم، لما لأن الإنسان إذا ذهب فقط وذهب كله. مثال ذلك أيضا تسمية الدين أو الإيمان تسمية الصلاة إيمانا، وما كان الله ليضيع إيمانكم دل ذلك على أن من ذهب صلاته ذهب إيمانه. هذا دليل واضح فلان صلاة الركين لا يصح إيمان الإنسان إلا به، فمن ترك الصلاة كفر والعياذ بالله. ومن هنا مسألة الفاتحة، قال إن قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصف فالفاتحة ركن، ومن أخذ الركن بطل عنه كله. ومن هنا من لم يقرأ الفاتحة قالوا نبطل تبطل الصلاة، هذا عند الشافعي. لذلك كان عنده كثير من الاختلاف، يعني كان في الحرم المكي لو أربع مقامات لا يصلي الشافعي إلا وراء الشافعي والمالكي إلا وراء المالك والحنفي إلا وراء الحنفي، لأن لكل واحد منهما ما يجعله الفريق الآخر مبطل لصلاته. مثلا الشافعي يقول بوجوب البسمة، الأخرين يقول من المقرون المكروه ونقول لا ما يصليش بالبسمة فيصلي الخلف. الأحناف يقولون بأن الإنسان يتعامل بصلاته بمجرد يجوز، لا يجب عليه الإشهاد ولا يسلم، إذا جلس الإشهاد الأخير عند الحق تقوم صلاته صحيحة تم صلاته فلا يصلي له الله. كل فريق له عنده أشياء ينتقل عليه فلا يصلى خلفه، فلذلك صار على الشفاق النزاع. لكن عندنا قاعدة عند الملكية أنفسهم، عند الملكية أنفسهم، وهي قاعدة مراعاة الخلاف، مراعاة الخلاف. هذه القاعدة لا فرعان أذوهما، يعني الأول أن الأفضل أن تقرأ بالبسملة في سرك احتياطا، وإن لم تقل لأنها مسنونة، وإن لم تقل بسنيتها تقرأ بالبسملة في سرك احتياطا، لأنك لن يبطل صلاتك أحد من هؤلاء الأربعة أو من علماء المسلمين قرأتها. لما قرأ البسملة في السر لا يقول أحد من أهل العلم أن صلاته باطلة، لكن من لم يقرأ بالبسملة في سره موجود ما يبطل صلاته، فهذا احتياطا تفعله. الثاني بس الأخرى ستتينا لأن لا تضح بس من المنى ضرر في شيء أخرى، أن قول ابن شاكر رحمه الله تعالى لما هاجر إلى العراق ودخل وصلى كان كان يصلي بوحنيفة، يعني تبع الإمام اللي كان يصلي به على هيئته، فلما سئل قال إن خلاف شرع، إن خلاف شرع. فما كما بين جماعة من المسلمين لهم طريقة خاصة للعبادة في أي شيء، وكانت هذه الطريقة يعني لا تبطل العبادة من ذلك، فهذا يجب عليه ان يحرص على وحده المسلمين. نعم يدعو السنه بالعلم ومعرض المساله، لكن الناس من اول يوم ما تفعل وافعلوا ويغير لهم عادتهم الاصرار عليها صعبه، فان تبعهم ويسلموا سيئوا شيئا فشيئا ويحاولوا ان يمثل السنه فيه شيئا فشيئا، وان وافق الامام لم يصل انما جوع الامام يهتم به، انما جوع الامام يهتم به، ولكن بذلك جامعا لكلمه المسلم معتصم بحمد الله جميعا لا تفرق. مالك رحمه الله كان لا يرى ركعتين إذا دخل بيت الحارة. طيب دخل ابن مالك رحمه الله وجلس، قال أبونا قمت صلي ركعتين، قل أبونا صلي، فقال من قام ابن مالك صلى ركعتين، أو لعل ذلك كان بعض صلاة العصر، قام ابن مالك صلى ركعتين، فأذر أحد قال يا مالك فعند ما لا تفتي به، يعني نصر في تصر لتخبه، فقال إني أخاف أن أكون في الذين قال فليس المسألة هذه المسألة دائما ننبه عليها، مسألة الأصول التي نتعلمها والتأصيل الذي نتعلمه هو التمييز والتفريق بين هذه وهذه، وكذلك لنستطيع أن ننزل الأشياء على الموازين التي تقع لنا وهذه يجب أن نجمل عليها. كذلك الناس إذا كان سنة يفعل سنة، ما في مش سنة نشوف واجب على بس فقط يفعل، إذا كان سنة هل أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجبلية أو أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم العادية التي ليست العبادة المساكين في مكة في المدينة. أصول أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأفعال من التغيرات. إذا كان الأفعال هذه إن كانت عبودية محضة تتبع على أن تكون عبودية أيها الأخوة سبحان الله تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء هذا الأصل. الصحابة لم يكونوا يعلمون لا ما هو الأذى ولا السنة ولا المندوب ولا المكروه ولا المباح ولا العلة ولا الشرط ولا السبب ولا المانع ولا المقصر ولا العزيز ولا شيء من هذا الأمر. يعني بالتفصيل والاصطلاح الذي يعرفه كانوا أعلم منها طبعا وكانوا أعبد لله منا والطاهر والطاهر لله منا نحن. كانوا يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل شيء لازم لا يضطر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع وأخذ اتباع قراءة النحل في يده فما زلت أحب انتباه لذلك يعني وصف عن المحب يعني أحب حقل نفسه وعلى المحب شيء جبلي يعني مش حتى عادي جبلي إنسان يحب المكان إنسان يحب المكان لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبه وقطع الأذى في نفع الرسول الفقه أن تجد في وصول الفقه أحد يقول بأن أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم جبلية يندب يعني يندب فعله لا تجد أحد يقول لك أنه يثاب على فعل العرب لكن ذكر ابن حجر في التشريع الحديث أن هذا الأمر يعد فضيلة للناس وأن له فيه أجر لأنه أحب العبد التقرب بهذا الفعل في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل هذا الأمر الإنسان لا ينبغي أن يجبد عليه. إيه نعم هذا هو السنة المسلمين لكن أحيانا عندنا أشياء أخرى المسائل أعم اتباع الإمام وجمع كلمة المسلمين أعم من أن تأتي بمدونة وصلنا بشيء يعني. عند دخل المسجد يدري يقين القاطع عن أن الناس مستغرق تصلي بعد العصر عند المصيبة فيخي خذ بقول آخر من الدجلس يعني قريب من العلم قال لك أنا صرت أي مسجد هنا واجب اجلس وفي أدرى علي حتى يعني لو واجب ده مسجد مقدم على جانب مصر ثم حاول أن تتكلم مع الناس بحكمة ابن عبد الحسن أمرهم بخير يعني خاصة المسائل الصلاة لأن مسائل الصلاة تكون في المسجد ويكون فيها اختلاف وكل حتى بين من يزعم من يتبع أنا مسلم وأنا للسلف وكذا وكذا تجد من يختلف يعني أنا مرة كنت في المسجد فقضية الصلاة كنت مسلوب أتممت الصلاة على ما أتذكر أنه كنت طبعا على مدى القضاء المطلق طيب أتممت قال لي أخي مش عارف صلاة قال لي لا وما لا وما لم يأتي حتى بقول الذي أتاني بقول هو قول ظاهرين يعني سبحان الله الآن صار القول الذي يقال قول الأئمة الأربعة هو الذي يجب أن يقدم إما لأن فلان لا سمعه ولا يسمع غيره أو لأنه اتبع أحد المعاصرين هذه قاعدة ما يقوله لكم الإمام الشوكاني ومن تبعه من زمانه يعني هو كان مجدد هذه المسألة ترك التعصب إلى الأئمة وترك التعصب من ذلك هذا قول حسن صحيح لكنه لما كسر هذا التعصب أحدث المذهب الخامس هذا هو الظاهري يعني هو أقرب الظاهري المضيفي كانوا في الأصل زيدي فصار هو المذهب الناس اتبع فيه مباشرة اتبع في المذهب الخامس وكل مذهب التعصب يعني حتى صرت أسمع المالكية لا دليل لكم الشافعية لا دليل لكم الحنابلة لا دليل لكم أخي كلهم عندهم دليل إن كنت أنت لا تعلم ما معنى الدليل الأصلي ولا تعرف كيف استدل هؤلاء أخي المشكلة منكم مش مشكلتهم فالمسألة هذه يختلفونها كثير من الناس يقول لهم قال أخي أذكر بعض الأسلام معاصرة مع أنهم علماء كبار وشباب قال الشيخ العثيمين رحمه الله إيه قال الشيخ العثيمين ما في كله نقول الشيخ العثيمين كما تقولون في مالك وعبد علي وغيره كل من يأخذ من كلامه ورد يعني لا نترك تقليد مالك يعني في صوت مقابل قلت الشيخ العثيمين لا نترك تقليد مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد والأوزاعي وسفيان وغيره لنأتي نقلد عن المعاصرين يعني من الأول أن يخلد أقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو السلفية هذا الأقرب مثل هذا الأقرب فأخذ العبرة بالدليل إن كنت أنت لا تدري هذا أو هذا أدخل أفضل تقلد أقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أجمع الأمة وعلى فضل من المدرسة قيمة تدرك وتأتي تقلد دعاء ثم تدخل في مثل هذه المسألة أخر هذه الله يبارك فيه فأخبرته بعض الأخير هو يعني الذي ذاك اليوم كان فيه دورة هذا دورة لمسألة المسألة فأنا تبدو له لم يقتنع لأنه في خلال الوقت كنت أنهى منها النهي حين الآن لا أحبه أن تنشر أي من فيه وشيء في صورة فيه لا من باب أنه الصور تدور في طبعا من جواز فيها لكن باب هذا فلم يكن يعرفه فلما نبدا في الدرس بيوم يعني في نفس الوقت اتاني بعض يستسلم قلت له يا اخي ما شانك وما شانك يعني انسان بشر قلت له قال اخر رسول اتبع قال اخر رسول تتبعني الى ان يعني مدرس او شيء شيء ما. فهذا المساله يجب ان تكسر، يجب ان تكسر. وصار بعدها ياخذ بعدها ياخذ بهذا القول الذي اخبرته به. هذه مساله عظيمه، الانسان يجب ان يتبع حقه، يجب ان يكسر في قلبه اتباع فلان لانه فلان او فلان، يجب ان يتبع حقه. فهذه مساله يجب ان تتبعها. مثلا هنا في مساله المراعي الخلاف، انا كنت اقول بعد مساله المراعي الخلاف نراعي الخلاف، فنقرا باسم الله احتياطا ولو لم نقل بسنيته بسنيه الكتاب بسنه. وكذلك هذا الانسان يتبع ما كان في النص. قال ثم تقرا فيقول في صدق الاسلام، لا على هو اللي يجب التعصب المذهبي ولا التعصب اللا مذهبي. اي نعم، التعصب المذهبي ولا المذهبي؟ لا التعصب المذهبي والتعصب اللا مذهبي، لانه اصبح هناك معنى من يتعصب ضد المذاهب وهناك من يتعصب للمذاهب. يعني التعصب ضد المذاهب هي لعبه لكن غير موجوده، لانه في الاخير بقي منقلبا. ترك بعد روح عليه يقول منقلب في مذهب اخر، منقلب في مذهب اخر. يعني هو الحقيقه وقع في مذهب. كلمه هذه مذهب لا لأن المذهب المقصود به المذهب عند المفعل يكون إما بمعنى مصدري أو بمعنى اسم مكان أو بمعنى اسم زمان، لأنه مش اسم مكان، وهنا مش اسم اسم مكان لا زمان لا مكان، مكان قد نقول الدخول مكان معنى، يكون اسم مصدر، يكون مصدر مصدر نية. فالمذهب يعني المكان الذي ذهب إليه أو الشيء الذي ذهب إليه، نقول المصدر يعني ذهب. فهذا عنده أصول وصلت بها، وهذا عنده أصول وصلت كل عالم أصول، فيستحيل يكون تبع مشي تبع المال المعلم له وصول يا جماعة. إذا كان تبع مصر ثم خلق مصر أو كنت أخذ، وهذا ما كان يسمعه في الحزم كثيرا في الحزم، يأتي المالكية يقول قلت كذا وكذا وكذا وهذا بناء على نص فلاني وقلت كذا، هذا خلق مصر، هذا اسمه قول المجرد على بعض الصورين. فكل عالم له مكان، وأنا مستطيع أن سيقول أنا لا تدري، وخاصة إذا كان هو جاهل ولا يتعلم وصول شيء يستطيع أن يقول واجب عليه من قبل، يجب عليه من قبل. هذا قوس الفناء فيه تنبيه على بعض الإنسان رسم القرآن هي توقيتي. أي نعم نعم نعم، لا يسمى القرآن قرآن إلا إذا رفض هذا الرسم. مين في تدريس؟ يعني يجوز الكتاب أي يجوز، المقصود بالرسم القرآني في المصحف هذا لا يسمى القرآن القرآن، الرسم يعني طريقة الكتابة. يعني أنت ستستطيع تكتب الألفاظ كما تكتبها أنت وتجعلها تميزها عن يعني يعرف الناس من القرآن، لكن لا يجب عليك اللزوم أن تكتب على السبورة وغيره وعلى الكراس بالرسم اللي موجود في المصحف. لكن لا يسمى قرآن عندما جمعوا القراءات وكذا، لا يسمى قرآن عندهم إلا ما كان على ذلك الرسم. الرسم ليس المقصود به فقط الكلمة، مثلا عندنا الحمد لله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. عند الملك هي مرور الماء والنيل وبجانب خط يدلون على انه ثم قراءة اخرى مالك يوم الدين. فسيدنا عثمان رحمه الله رضي الله عنه حاول ان يجمع جميع الحروف السبعه في مصحف واحد، فما كان جعله وصفا جعله كذا، ما كان محتملا رسمه. ومساله الرسم حتى بالاحتمال عند الاخوات كل الرسم حتى اذا كان محتمل، وكل ما فرج النحو وكان الرسم احتمالا يحمل وصح اسناد من القران هذه ثلاثه ركعه. فمساله الرسم اذا اردت ان تكتب في كتاب او على السبورة وكذا ان شاء الله يجوز لك من غير مكتوب بالضبط ما يكون في المصحف. واضح موجود اي نعم فهمت هذا هو القصد، يعني هذا هو القصد. يعني احيانا حتى بعض الابلاء القرائن الابلائيه اللي تدرسها نحن تخالف رسم القران، ففي القران يقول قلت هذا القران ومصحف وكذا يجب عليك ان تتبع فيه مكان عليه اسم مصحف سيدنا عثمان بالضبط كما في مصحف سيدنا عثمان تتبعه في القران مصحف. لكن في غيره اذا اردت ان تنقل لا تنقل ان توافق الرسم، لكن انت تستطيع ان تنقل كما شئت ان شاء الله ممكن ان تعالج الرسم. واضح. قبل ثم تقرأ قال صدق ثم تقرأ إن كنت في الصبح قرأت جهرا، وهذه معروفة عندكم أن جهر الصبح يجهر فيه وظهر العصر يسر فيهما والمغرب والعشاء يجهر فيهما في الليل ويسر فيهما في الظهر. أدنى السر عن المنفصل بالمسلك الجهر أدناه أن يسمع نفسه الذي ولا حد لعلها، لا حد لعلها بأمر نسبي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مرة بعلي بن أبي طالب بن عمر السر أدناه أن تسمع نفسك، أعلاه أن تسمع نفسك. وإنه ما اسمه سر، لا اسمع إليك ولا اسمع إليك سر. أعلى سر أن تسمع نفسك، أدناه أن تحرك شفتيك ولسانك. فالذي لا يحرك شفتيه ولسانه في الصلاة هذا ليس محرك. الذي لا يحرك شفتيه ولسانه في قراءة مثلا الظهر وهو يقرأ الفاتحة صلاته باطلة، لم يقرأ، لأن القراءة لا تتحقق إلا بتحريك اللسان الشفتين. اللي يقرأ قلبه هو مثل مشتاق واقع مثلا. لا لا ما أعرف شيء في المرأة، المرأة عندها تصميم آخر. في الجهل على حد علاقة مع مسألة ذكرنا يعني معرفة بالنسبية علاقة الصوت إن لم تكن في حضرة الرجال، فكانت في حضرة الرجال لا تعرف أصلا، لا يرى أي أصلا. يجوز المرأة أن تجهر في صلاتها كانت واحدة، لكن الأصل أن المرأة تجهر عنها واضح، يعني يصلي سرا ولا واحدة ولا واحدة ولا جماعة واحد. فلا نقول هذه أخذت بشرط بسنة وتجمع السنة وتزل سهم كذا، لا ما ليس كما تقول. الأصل في صلاة المرأة أنها سرية، وسر المرأة تستطيع أن تجمع نفسها كما ذكرنا حد السر، لا المقصود بالسر من نتيجة. قال جهر بأم القرآن لا تستفتحوا بسم الله الرحمن الرحيم في أم القرآن ولا في السورة التي بعدها. التأمين، فإذا قلت ولا الضالين فقل آمين إن كنت وحدك أو خلف إمامك وتخفيها. وما مسألة أخرى خالف فيها المالكية عندهم استدلال، لكن الدليل الأظهر الظاهر من الأدلة خلافها. قال فإذا قلت ولا الضالين فقل آمين إن كنت وحدك أو خلف الإمام أو خلف الإمام وتخفيها. ولا يقول الإمام فيما جهر به ويقول فيما أسر فيه وفي قوله يا في الجهر اخلاف. عندنا هنا مشهور المدر أن الإمام إذا قال ولا الضالين أتم الفاتحة لا يجهر بآمين، هذا في مشهور المدر. الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الإمام فإذا قال آمين فقولوا آمين، يعني ماذا يقول الإمام إذا سمعتموه؟ يجهر طبعا. وجاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتم الفاتحة قل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخر السورة ولا الضالين يقول آمين يموت بها صوته، جاء الحديث يقول آمين يمد بها صوته. فعندنا في آمين التي بعض الناس يقول فيها، عندنا آمين وعندنا آمين فقط، وآمين هذه المد معها تقول من نوع من التصريفات منذ أربع صوت على قواعد التجويد المعروفة، لأن في رواية قانون هذه إذا قرأت فبدأت بمد من مد العرض السكون مثلا قلت الحمد لله رب العالمين، هذه حركته يجب عليك ان تلتزم في قراءتك تلك التي تقراها بنفس القدم المدود في مد العرض السكون. مش كم السور؟ مش كم السور؟ العالمين بعد قلت الرحمن الرحيم إذا كان ذي البارة خليه ينقوى عنه ستة خليه ستة، لأن المدى رابع سكوب متاحل بين اثنين وستة واحد مسلم يعني الإمام يجهر بآمين، الإمام يجهر بآمين على الصحيح. وكذلك الفرد هذا أمر واضح ومن ذكر الفرد أنه يجهر بآمين، وكذلك المأموم وهذا مشهور المدى اللي يقول أيضا آمين. هذه مسألة. مسألة ثانية، متى يقول المأموم آمين؟ هذا في خلاف من العلم، بعضهم قال يقول بها بعد الإمام، قل بها يقول آمين بعد الإمام، يعني الإمام يقول آمين يأتي المأموم بعده فيقول آمين. هذا قال هذا الأمر هذا الأصل، لما؟ لأن الأصل أن يأتي الإمام بشيء ثم يدفع المأموم. أخذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسابقة الإمام، يعني كلمة الجامعة السنة هي ثم تبقى ما تسيبوش إلا عشان معه الله، فخذنا في معنى هذا الأصل في جميع أحوال الصلاة رفعناها. قال بعضهم لا، والأول من عندهم دليل غير، فإذا قال أمين فقولوا أمين. والفعل هنا الفعل أصل فيها للتعقيب، الأصل في الفعل أنها للتعقيب. طيب هذا الفعل فريق الثاني قالوا عندنا أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة يعني تخضعها لله. فقالوا تأمين الملائكة لكل مرة والوافق تأمين الإمام. الإمام يؤمن أصل الملائكة مش تبع كل واحد في المصلي تبع الإمام. فالملائكة تؤمن مع الإمام فالمصلى المأمون أيضا يجب عليه أن يؤمن مع الإمام حتى يوافق تأمينه تأمين الملائكة. وقال هذا موضع بعيد هذا الموضع البعيد الذي يوافق فيه المأمون الإمام في الصلاة. البقية نرجع لمسألة أنه يركع مع الركوع مع الإمام يرفع مع رفع الإمام ونحن المسألة فيها فيها واسعة ليس فيه نص صحيح يراجع فيه بين هذا ليس فيه نص صحيح يراجع فيه بين هذا يعني وإن كان الأول أن إذا قال إنه آمين تقوله مباشرة بعده فتكون قد أصبت على الرجل الإنسان يستطيع أن يأتي مع الإمام في نفس الوقت يعني استنى الإمام حكم الخلمي من الجنازة فتواطؤ الإمام مع المأمون هنا صعب جدا أو ليس مستحيل يعني لا مستحيل هذا لكنه صعب جدا. فالمأمون متى يقول الإمام بعد أن يبدأ فيه الإمام بالضبط إذا بدأ قال يقول الإمام بعده فهنا يأتي بموافقة الإمام وكذلك يأتي بأنه أتى بعده الإمام بدأ هو بدأ بعده فيكون التعقيب باعتبار البدء لا باعتبار العمل اللي بتعمله. ففي هذا جمع بين هذا بين هذا وهذا. طيب قال ولا يقول الإمام فيما جهر به. بالنسبة للمأمومين الذين لا تجمع بينهم أصواتهم بالتأمين. أي نعم هذا الأصل لأن هو أصواتهم بالتأمين. أي نعم يقول الأمين المقصود مش يرفع صوته يعني يصر. والله المعمول به نسبي من مسجد لمسجد. نعم بعض المصلين قد يصر به هذا لا يعلم ممنوع. كأنه يجهر يجهر من يصر. فقط المسجد الجهر. الجهر يكون يعني أقل من يسمع نفسه الذي به وأقل من يسمع نفسه الذي به ولا يلقيه نفوه نفسه. المهم لا يرفع على صوت الإمام، المهم لا يرفع صوته على صوت الإمام. إذا كان الأمين الإمام يؤمن بصوت إن كان عند المرفوع هنا لا يفرق لكن باعتبار لو أن الإمام كان لغير هذا المرفوع. وأما لا يرفع المأموم صوته على صوت الإمام. قال قراءة السورة بعد فتح الحصى. ثم تقرأ سورة من الجوار المفصل وإن كانت أطول من ذلك فحسن بقدر التلخيص وتسهل بقراءتها. طيب هنا مسألة القراءة الاقتصادية هذه مسألة أيضا يعني كثير من الأئمة قد يخالفونها. القراءة الاقتصادية القراءة الاقتصادية رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له سنة معينة في قراءته في الصلاة الفاتحة حديث منها يأتي بعد الفاتحة يسمون بالسورة ما يسمون سورة يقصدون أي ما تيسر من القرآن. الأمر الأول قالوا سورة عن التغليب لمن؟ لأن القارئ من أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة أن يقرأ في كل ركعة سورة أن تقرأ في كل ركعة سورة سورة كاملة من أولها إلى آخرها. فإن لم يستطع لهم يقسمها يقسم بين السورة الأولى والسورة الثانية كما جاء عن الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد بذلك فبيا قابل يا معبود يعني في كل خير. نحن الآن اللي يقرأ ويقسم ويقرأ آياتها مش محرم مش مكروه لكن الأفضل أن تتبعها الأفضل قسم فقط سورة ففي كل ركعة فإن لم تستطع تقرأ سورة قسمها فإن لم تستطع تقرأ ببداية السورة أفضل أن تقرأ بنهاية السورة. نحن الواقع عندنا الذين يأتي بآخر السورة لا السنة تقرأ بأول السورة هذا الأفضل هذا اللي جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تبدأ بأول السورة ثم أن تتبعها من فوق. أنا المنزلة الرابعة تقرأ من أي موضع من السورة من الوسط أو الآخر ومع الانتباه إلى حتى بالآية واحدة يكفي لكن إن حصل به المعنى إن حصل به المعنى مع الحليم بدأ بالمعنى اللي كانت حرف عندك الوضع اللي كان سليم ده من آية المعنى المتصل بما قبلها لا يحرم عليه نحو معنى وإذا كان أقرب عند لا عند قول لا يتم المعنى إلا بما بعد لا يحرم عليه ذلك هذا هو المسألة مسألة الأولى. المسألة الثانية غالب فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ من المفصل من المفصل. طيب المفصل قرأ منه اختلف فيه على أقوال كثيرة. هنا المالكية يقولون أول المفصل هو الحجرات سورة الحجرات. طيب الأقوال الأخرى منهم قال من قال من الأخلاق من قال من يسير لما لم يأتي في المصر؟ هذا كله راجع لتحزيب الصحابة للقرآن. صحابة كانوا يقرؤون القرآن في الأسبوع استاذ، فقرؤون واحد ثلاثة سبعة واحد ثلاثة خمسة سبعة، يقسمون كل الباقي كلهم يقرؤون في الباقي كل اليوم السبعة يسمى مفصل. فإن خلف الفاتحة أصل شيء، وإن خلف الفاتحة أصل شيء، وعلى هذا ورجعت التوبة والأنفال سورة واحدة، فهذا عند الاستخلاف في أخذ المفصل ماذا يصير؟ فالمفصل قلنا أن عند الملكي نور الملكي من الحجرات إلى آخر القرآن، وهذا الذي هو اسم المفصل يقسم إلى ثلاثة أقسام. إذا الغالب من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ في الصلاة صلاة خمس بالمفصل الغالب، وإلا فقد أخذ بالعام قرأ لغيره، يعني مش لأن الإمام لا يقرأ البقرة والعمران والنساء، لا، لكن الأغلب يجب أن يقرأ الفصل، الفصل من الحجرات إلى آخر القرآن. قال فيقرأ في بعض الصلوات بطوال المفصل، وفي بعض الصلوات بقصار الفصل، وفي بعض الصلوات بغواسة المفصل. فالذي يطيل فيه القراءة كان هو صلاة الفجر، صلاة الظهر، والذي يتوسط فيه هو صلاة العشاء، والذي يقصر فيه صلاة العصر والمغرب. طيب جاء في صلاة الظهر وعلى العصر دليل كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الظهر والعصر، فراكع في الظهر كان يقرا ما يقارب الف يمين تنزيل، يعني جاب حديث يعني سوره السجده، سوره السجده يعني سوره السجده ما يقارب ربع ثمن تقريبا، ربع ثمن يعني اذا كان انسان ناس تقيس بالتراويح يعني ركعه من التراويح مع نصف ركعه، هذه الركعه الاولى، ثم في الثانيه يفعل منها، وفي العصر يفعل نصف ذلك. هذا كان غالب المنصور على فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذا المقصود المقصود بالتطويل، لان يعني قلنا عن الطيف الظهر وكذلك الفجر، ولا يعني ذلك انه لم يكن يقصد الفجر احيانا، قد جاء انه كان في صلاه الفجر فسمع وكان رضيع فاتم بثلاث ركعات، صلى بثلاث ركعات حتى لا تفتن، صلى بثلاث ركعات هذا ثلاث ايات، صلى بثلاث ايات، فهذا موجود. ولا انه بدا في المغرب العام نص المغرب قصر يعني، فهذا الغالب، هذا هو الغالب. طيب عندنا الغالب ايضا، طيب قلنا على الطوال والوسط والاتصال، الطوال مفصل من سوره الحجرات الى النزعات، من سوره الحجرات الى النزعات، ومن عبس الى الضحى هو الوسط، ومن الباقي الى سوره الناس هذا هو اتصال المفصل، هذا التقسيم المقصود بالطوال والوسط والاتصال. هذه المساله، المساله الاخرى هذا كله في مساله القراءه اصلا، المساله الاخرى الاصل في الامام ان يقصر بالناس، هذه المساله، هذه المساله الاصل في الامام ان يقصر بالناس، لحديث معاذ قال له اذا صليت بالناس فقصر، فانه يكون وراءك المريض والمسافر وصاحب الحاجه، فاذا صليت ربك فلا تضل ما شئت، الانسان يصلي وحده يطيل ما شاء، يعني الاصل اذا كان في جماعه كثيره من الناس يصلي بخصر، لانه يعني الغالب يكون فيه كبير يكون فيه كذا، لكن ان كان وحده او مع جماعه يعرفهم ويعرف انهم يريدون التطويل يطيل به ما شاء. هذه كل مسائل فيما يخص. قال هل يقول بسم الله الرحمن الرحيم او يصل الى الان او هذا في خلاف من العلم على خلاف الكتاب، هم خلافهم هل البسمة آية الفاتحة لا ثم هل البسمة آية من كل سورة؟ فالله أعلم أظهر أنه إذا بدأ القراءة من السورة لا يقول، لمن؟ لأن ظاهر الفصل بينها، فصل بينها وبين الفاتحة من العلم، هذا باعتبار القول الذي قلناه أن البسملة إنما هي لفصل بين السورة. فإذا كان قرأ الفاتحة ثم يبدأ بقراءة السورة لا يبدأ البسملة، لأنه فصل بينها وبين الفاتحة. لكن كان مثلا الحياة ما يقع في صلاة التراويح يأخذ السورة هو في نفس الركعة ويتمها ثم يدخل في السورة اللي بعدها يصل بينهما ويصل بينهما. طيب اللي أنا كان غالب أنه يطيل في الأولى إيه؟ أنا ما زال الأخر الأخرين ويطيل في الأولى على الثاني، هذا كان أكثر، لكن قد يسوي بينهما الحديث مثلا قراءة السر بالنسبة للمأمون عند قراءة هذه النبرة الفاتحة عند هذا مسألة قراءة ستين إن شاء الله الفاتحة، لكن في الجاهلية الصغيرة في الجاهلية يستمع الإمام يسمع لك ستين ستين في خلاف قول هذه في خلاف بينهم ستين عشرة في المسألة. وهذه الطريقة التي بدأ بها المصنف هي طريقة موافقة للسنة موافقة للسلف موافقة للحديث أتى بصفة الصلاة. طريقة للمتأخرين يأتون شروط الصلاة أركان الصلاة سنن الصلاة وكذا، فلا يقسمون هذا التقسيم. لما؟ لأنه هذا عنده فائدة كيف؟ إذا كان تخالف ركن بطل الصلاة تارة ثلاثة بطل الصلاة فأفضل جمع بينهما. أنتم مش مشكلة أنهم لا تدرسوا مثلا عشر هذا كل موصول في مجموعة عشر تقسيم للمتأخر وحتى لا تمر اهتممتم بدراسه الاخرى بدراسه اجسام معكم معاشر حتى تراجعوا المساله. انتم تقرأوا نفس الشيء مسالتين تراجعوها ومعاشر غيركم على شهور المثل ويخلف عندكم مثل لان الرساله ليس فيها حتى الظهور ما ذكرنا الظهور انا ذكرت لكم انا كذا وكذا وكذا لكن في هذا الكتاب قال يفعل كذا وكذا يبدا ويفعل كذا حتى في الظروف غيركم حتى في سنه الصلاه نفس الشيء يذكر الهيئه ولا يذكر الاركان وشروط السنه. فمساله القراءه هذه فيها خلاف قوي فيها خلاف قوي وراجع ربما اعلم في حديث عن خلاف اصولي وحديثي وايضا في تخريج الاصول عن الفروع. مثلا حديث عباده بن الصامت قال لا تفعل الا في ام الكتاب. يعني هذا الحديث له ثبت ثلاثه بالنص لكن هذا الذي يضعفونه الذين يضعفونه لا يذكرون به واضح. فمساله هي خلاف الحديث وبعد خلاف اصولي في الصلاة يستمع. طيب الذين قالوا بالأحاديث الأخرى الحديث أبي هريرة حديث عبد الله بن مسعود يقرأ بلا فائدة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن يقرأ من الكتاب عنها. هذه يقول آخرون لا الإمام قد يحمل هذا المأموم أما الإمام قد يحمل عن المأموم أشياء. فمثلا جمهور أهل العلم يرون أن المأموم إذا أدرك الإمام وهو راكع فركع معه ركع ذلك مع أنه لم يقرأ لم يقرأ ذلك واضح. هذه كلها أسئلة يعني مثلا تحتاج المقدمة هي سيأتي إن شاء الله لأن قرئ نص الصوت هل يؤتى بالاستعادة؟ الاستعادة يأتي بها الأول أول مدة الصلاة دائما يأتي بها لأنه سيقرأ القرآن في الصلاة سيقرأ القرآن فيأتي بالاستعادة باعتبار أن الله سبحانه وتعالى قال فإذا قرأت القرآن فاستعاذ أي خمس كل شيء بعد الاستفتاح يبدأ بالاستفتاح ثم الاستعاذة ثم نقول بسم الله الرحمن الرحيم يبدأ الفتحة ثم بعدها ينسى الاستعاذة وليس الاستفتاح ما عادش يعمل واضح. طيب هنا قال شرح مسألة مفصل غيره مسألة أخرى نبي عليها الظهر والعصر قلنا الظهر أفضل من العصر وقلنا في الأولى فركعتين الأولى يقرأ في مفتاح الكتاب فتح الكتاب مع ما تيسر من القرآن مع السورة في كلا لكن مسألة أخرى بفضل فيها الركعة الثالثة والرابعة من الظهر أطول من الركعتين الثالثة والرابعة من العصر يعني يمد قراءته وهذا الحديث حتى أن بعض أهل العلم قالوا حتى في السرية في الركعتين الأخرين أقرأ لا صحيح لا أقرأ لكن جاء الحديث الذي ذكر لكم في مسألة القراءة تنزيل الإثنين السجدة أنه قال كان طول قراءته في الركعتين الأخرين من الظهر كطول قراءته في ركعتين الأولين من العصر. يعني قد يقرأ في ركعتين الأولين من العصر لما في الفتح والسورة طولها كما طول الركعتين الأخرين من الظهر لما فتح فقط فدل على أنه المستحسن أنه يقرأ الفاتحة حتى من طول حتى لو قال من طول الآخر من يقرأ الفتح والسورة واضح. هل تأني كيف فلك عطين الثاني الثاني في الظهر قال ثم تقرأ سورة من زواج النصف بمكان أطول من ذلك فأحسن بقدر التغليس وتجهل بالقراءة. أنا هنا الفجر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر بغلسة وكان النساء يخرجن بمتلفعات بمروطهن فلا يعرفن من الغلسة يعني مروطهن يعني بثيابهن يكون متلفعات بثيابهن فلا يعرفن من الغلسة يعني الزمان اللي يكون في فجر مساء سواء فإذا مضت لا ترى هذا فالأصل الغالب أن يخرج الإيمان وما زال شيء من الظلم لا يخرج مع الإسفار، ولكن جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما خرج من صحابته مع الإسفار الإسفار لا أمر الإسفار أن تكشف أن تكشف الأشياء فتراه تميز الأشياء بعضها عن بعض، أن يكون فيه ضوء صغير. الآن قد لنا هذا لأن عندنا أضواء وشيء، لكن إذا كنت في الصحابة كنت في فلاة وفي أي مكان آخر قد تميز بين الإسفار وقد تميز بين الغاز. معناها الغلس ما تتميزش بين الكذب والدين. اي مثلا اذا هذا ضابط ضابط يعني هو اهل العلم ياتون بهذه الامثله عن مثال التمييز ياتون بها. طيب اترك هذه الصفه الركوع ونجيب على هذا السؤال ثم قال صفة الركوع فليتمت السورة كبرت في حطاطك للركوع. نعم مسألة المالكية يرون تعمير الانتقال من الركن إلى الركن بالتكبير، يعني تمت القراءة لا تقول الله أكبر ثم تهوي ولا تقول ترفع يديك ثم تهوي وتقول بعدها الله أكبر، لا تقول الله أكبر تعمر الانتقال بالتكبير. هذا الملك تعمر الانتقال بالتكبير، لذلك قال كبرت في حطاطك في حطاطك هذا ظرف هو يشير فما من في القراءة قرأت في السورة وكذا. من يطرق المتعتبر رأس من في في القيام يجب عليه أن يكون مستقيم ويكون رأسه أيضا مستقيم يكون رأسه مستقيم. طب طيب بعض العلم هذا فيه أدلة أصبح أنا لا يبطل شيء كل هذا العلم وتنظر إلى موضع سنوك فأحتاج إلى أن تقطع احتياط المرأة سنوك لا تبقى رأسك مرتفع والصحيح أن تنظر في جهة القبلة ليس لا يشترط أن تنظر إلى موضع سنوك أن تنظر في اتجاه القبلة ألا تحيل ببصرك ولا جسدك عن جهة القبلة وأن تنظر في المكان الذي يكون أخشى بعض الأحيان يكون موضع سنوك في زينة صحراء تنظر فوق تنظر تحت المهم تنظر في موضع سنوك شيخ القبلة أو جهة شيء كم فرق؟ فرق. إذا كان هذا موضوع أنت الآن وأنا وكل أهل وكل أهل العالم بخلاف الذين يصلون في الحرم لا يستطيعون أن يروا عين لا يستطيعون أن يروا عين كم كم وسائل؟ لا عندك وسائل كلها تخدين كل ما تخدين فالآن طب في شيء القبلة هو هذا كله مقصود القبلة لا تأتي مقصود لكن الرسول لما أمر أهله اليمن اتخذني جبل الدين من قبل فاليوم لما وجد الانترنت وجدت القمر الأقمار الصناعية وجدوا أن جبل الدين يكون معناه في خط مستقيم عن طيب هذا الرسول الذي يوحى به لكن هذا الرسول احنا عندنا اليوم من الوسائل طيب اخبروا بشيء من الوسائل الانحراف في عشر درجه في تونس يسمى لك انحرافا قدره درجات قدره امتار مئات الكيلومترات يعني عشر درجه في تونس احنا لما في تونس يستحيل ان تصل الى العقل اي وقت اللي احنا نصلوا معنا ربما يصلوا باجماع اهل العلم باجماع اهل العلم الذي لا يرى عين القبله انما يبدو عين استبيانا الذي لا يرى عين القبله الذي يبلغ عليه في صوره جهه اجماع جهته في الشمال يصيب الشمال عنده 45 درجه من هنا 25 و 40 درجه من هنا يا شيخ علم الوسائل يا اخي هذا اجماع وسائل اسمع العبره في الاحكام الشرعيه دي ما كلفها الله سبحانه وتعالى طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحضر للناس كان يستطيع ان يسال الله ان يوحي اليه من الصلاه في ذلك البلاد عنده وسيله بلد عنده وسيله لكنه ما كان يفعل ذلك قال انا نحن بضاعه عندك الوسائل طيب لك المصلحه على خلاف الانبياء اما كلام الله لم يكن انت تريد ان تصعب على نفسك تستخدم ولا يشدد الى احد الا غيره لكن الدين على ما اتانا بالشرع ياتي مثال دخول رمضان دخول رمضان قال لا تتعب الكواكب والفلك وكذا يا اخي ما عندنا دين رؤيه الهلال ما غير الهلال فهذه قد تتوفر المسيح لكن نحن نتخيل بما جاء بالشرع بالأحكام الوضعية الذي وضع الشرع لأنه وضع أحكام وضعية بعينها فالذي يجعل أحكام شرعية تكلفية كالذي يغفر يبيع أحكام شرعية وضعية كالذي يضع أحكام شرعية وضعية هذا تكلفية نفسها يأتي بالشرع أنه في مكان شرع على المدينة من المدينة أحكم عند الإجماع أن المدينة غالبا هي إصابة جهة المكان الجهة فقط لمن لا يراها الذي يراها يصب عينها والذي يصلي في المساجد التي صلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيب نفس القبله التي صلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني موحى اليه يصلي يعني القبله كي تكون من باب التشريع عندهم اما في غير ذلك هم القبله المقصود بها القبله التي تصلي بها تصيب القبله التي امامك فلا تنحرف ولا عن يمينك عن شمالك عند بصرك لا تنظر عن يمينك ولا عن شمالك تنظر تنظر نظرت في الموضع السجود نظرت فوق نظرت تحت هذا المقصود واتجاه القبله صلى الله عليه وسلم قال لا ترفع رأسك ولا تطلقه وتجادل بين الضلعين والضلعين عن جهتك ضلعهما ما كان من الإبط إلى المرفق ما كان من العظم من الإبط إلى المرفق هذا يسمى الضلع فالضلع تجادل فيه عن جنبك إذا كانت لا تجمع هكذا بل تجادل فيه بين ضلعيك وجنبك هذا المقصود وتعتقد الوضوء بذلك بركوعك وسجودك ولا تدع في ركوعك ولا تدع في ركوعك وقع كل شيء سبحان ربي العظيم وبحمده وليس بذلك تغطيته قولي ولا حد في الوقت. مساله عدم الدعاء في الركوع هذا لم يرد في نص، ولكن اصلا في الركوع يقول هذا سبحان ربي العظيم بحمده، او يقول بعض الاذكار اخرى الرجال كسبوح وقدوس رب الملائكه والروح ونحوها. نقول ان شئت سبحان ربي العظيم وبحمده وليس بذلك تغطيته قولي ولا حد في الوقت، يعني لم ياتي في السنه عدد معين لتكرار هذا بحيث لا يجزئ الا به ان غالبا لو كان الرجل ثلاثه او سبعه او عشره ما تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم هل ثلاثه او سبعه. بعض المالكين قالوا الامام يجعلها سبعه والمؤمن ثلاثه، لما؟ لان الامام يسبق المأمون اذا ركع المؤمن يركع بعده، فالامام يبدا قبل المأمون، فان ابتدا بثلاثه يرفع قبل المأمون فلا يدخل في وقت المأمون. فقال الامام لان يجعلها سبعه فرض مره واحده كل ما يتحقق به التسبيح هنا في الركوع يتحقق به فرض، سواء قلت سبحان ربي قدوس رب الملائكه والروح، قلت سبحان ربي العظيم، قلت سبحان ربي الاعلى، ذكرت الله، فهذا يتحقق به الركوع. اما السنه فهذه الاذكار التي ذكرت ثلاثه سبعه، بعض قال الى عشره، بعض قال عشره، ليس بذلك نص من سنه عشره. طيب ثم ترفع قلبك من ركوع الركوع. عندنا هنا سؤال ولكن معلم بالله هل يجوز السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله، هل يجوز الغسل كالفار ولكن فيه فوق يكسر ليس بين هل يعتبر الفرع عند ليس في فرق ليس كثيرا في فرق ليس كثيرا في شرح من المسألة. لا بمسألة في أخلاف العلم لأن الآية فيها وليدين سنتهن إلا ما ظهر منها، فما ظهر منها الذين فسروا الحجاب لأنه ما يشتم البدن كله إلا وجه الكفر، قالوا ما ظهر منها وجه الكفر، فعلى القول يعني لا يجوز للذوات الزنا الفرع للمذكور، لأنه يعني عادة انتهى الزنا، أما إن اتخذ عادة التدفئة ونحوه فلا شيء. وعلى القول بأن ما ظهر منها ليس هو الوجه الكفري، إنما هو شيء أخر، أي الأشياء التي تبقى من المرأة في عادة كانت غير مخالطة للرجال، أو على القول بأن النقاب هو البلد عندما ظهر منها يسير هذا جائز، كانت مره متقيه ويكون عليها زينه خارج النقاب فعندها يسير جائز على قول بعض العلماء، مساله فقهيه اخرى. اذا كان قلنا بقول من يجيز ظهر وجه الكفين هذا لا يجوز الا يعني مساله خضر، ان كان هذا الفرق يتخذ بالتدفئه لا بالزينه فهذا جائز فيه. طيب ماذا ان كان هذا الذي يغسل يتبع قول من يقول به ظهر وجه الكفين فهذا من يسير لا يجوز الظهر، ان كان يتبع قول الاخر فصحيح انه يجوز الظهر ولا غير. هذا الشيء يقول الشر في هذا الزمان يعني سنه